السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقاء السابع لمقرر سياسة التعليم والإدارة المدرسية، لمقرر الإدارة والسياسة التعليمية، والمقرر على طلاب وطالبات المستوى الثامن بكلية الشريعة. كما وعدناكم، سنتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن واجبات مدير المدرسة تجاه مدرسة المستقبل. لا شك أن هناك واجبات على مدير المدرسة تجاه مدرسة المستقبل، وتتمثل الحقيقة هذه الواجبات في وجود مدير يتمتع بمواصفات خاصة وشروط معينة، بدءا من طرق ووسائل اختياره، وانتهاءا بمتابعته وتقويمه لأداء مدرسته. وكما ذكرنا سابقا بأن هناك عدد من الكفايات والشروط والوسائل والخصائص التي يمكن أن يتم بها اختيار مدير المدرسة. كذلك التخلي عن الطرق التقليدية في اختيار مدير المدرسة، حيث أنها لم تعد مجدية، والبحث عن وسائل جديدة. لا يكفي الآن أن يتم اختيار المدرسة أو مدير المدرسة بناء على تقويم أدائه الوظيفي فقط، أو عدد السنوات، أو على الأقدمية، وإنما هناك الحقيقة وسائل وطرق ومقاييس لاختيار مدير مدرسة يمكن أن يستفاد بها، لأن هناك كما ذكرنا مدرسة المستقبل التي يجب أن يتعامل معها مدير المدرسة. كذلك تشجيع إدارة المدرسة على الإبداع والابتكار والتجديد ضمن الإطار العام للسياسة التربوية والتعليمية دون تحجيمها ووضعها في إطار مقيد لحركاتها. كذلك إعطاء إدارة المدرسة مزيد من الصلاحيات في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون وقضايا المدرسة. طبعا طالما أن الحديث عن الصلاحيات، كما ذكرنا بأن هناك الحقيقة الصلاحيات يجب أن تعطى لمدير المدرسة، إذا أردنا لمدير المدرسة أن يواكب مدرسة المستقبل وأن يستفيد من الثورة المعلوماتية والانفجار المعرفي والتقنية الحديثة، فيجب أن نعطيه عدد من الصلاحيات التي يمكن أن يساهم فيها في تطوير مدرسته بدون الرجوع إلى الإدارة التعليمية. كذلك فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال الفنية لمدير المدرسة بما لا يؤثر على حسن أداء العمل وجودته. الحقيقة جزء من عمل مدير المدرسة يكمن في الأعمال الإدارية ومتابعة الأعمال الإدارية، من حيث غياب المعلمين، تأخرهم، غياب الطلاب، تأخرهم، الانصراف، توزيع قضية الجدول الدراسي. هناك الحقيقة أعمال كثيرة تأخذ من وقت مدير المدرسة، ولا شك أن هذه الأعمال الإدارية ستؤثر على أدائه الفني، من حيث تطوير أداء المعلمين، من حيث إبراز المدرسة كمركز إشعاع، من حيث مشاركة المدرسة في المجتمع المحلي. فلا بد الحقيقة أن يكون هناك فصل للأعمال الإدارية عن الأعمال الفنية، وذلك من خلال زيادة الكادر الإداري في المدرسة. كذلك أن تتسلح المدرسة بالوعي والقدرة على تحويل أهداف العمل التعليمي إلى نظم وبرامج وسائل وأساليب وأنظمة ينعكس مردودها الإيجابي على الطلاب والمنهج. كذلك إدخال التكنولوجيا الإدارية والبعد عن الإدارة التقليدية واستخدام الأساليب الحديثة مثل الميزانية المبرمجة واستخدام شبكات بنك المعلومات والحاسب الآلي عوضا عن الملفات. ولا تزال الحقيقة بعض الإدارات المدرسية تقوم على هذا النمط التقليدي، وهناك الحقيقة مدرسة ساهمت الحقيقة في توظيف والاستفادة من التقنية الحديثة. إشراك المجتمع في العمل المدرسي والإفادة من إمكانات المجتمع المادي والبشري. الحقيقة هناك مؤسسات ترغب أن تسهم في تفعيل دور المدرسة كمركز إشعاع، يمكن أن تدعم بالأجهزة، بالوسائل، بالأمور المادية، بالطاقات، بالكوادر، لديها الحقيقة خبرات، ممكن أن تقدم دورات للمعلمين، وهنا على الإدارة المدرسية أن تستفيد من هذه الطاقات ومن هذه الإمكانات وهذه الموارد. كذلك يجب على المدرسة أن تفتح أبوابها للمجتمع وإقامة قنوات اتصال بينها وبين المدرسة. كذلك أن يكون المدرسة دور رائد في أن تساهم مع المؤسسات الأمنية في تفعيل التوعية الأمنية داخل المدارس. فكم نحن بحاجة الحقيقة إلى التوعية الأمنية. هناك الحقيقة كثير من المخالفات المرورية، كثير من مشكلات، لدينا عدد من الجرائم المتنوعة والمختلفة والتي بدأت تنمو بصورة يعني غير طبيعية. لدينا العنف، لدينا كذلك الانحراف الفكري، بعض الأعمال المخلة. فيجب أن نتواصل مع الجهات الأمنية من خلال إقامة ندوات ولقاءات ومحاضرات وتفعيل هذا الجانب. كذلك أن تكون الإدارة المدرسية متفهمة تماما الأهداف التربوية ومتفهمة لطبيعة قيم المجتمع وفلسفته، حتى لا تتجاوز الإدارة المدرسية الحدود والخطوط المرسومة وفقا لهذه السياسة. كذلك أن تتصف الإدارة بالنظرة العلمية ورسم سياسة المدرسة على أساس علمي يعتمد الدراسة والبحث والمعلومة الموثقة فيما يخص العمل التربوي. كذلك اعتماد مبدأ التقييم والتقويم والمراحل للأهداف السابقة وأثر مدخلاتها على نوعية المخرجات لتصحيح المسار والارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية. طبعا هذه أبرز الواجبات التي يجب أن تتمتع بها الإدارة، يجب أن يتمتع بها مدير إدارة مدرسة المستقبل. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع مهم وموضوع حيوي، وهو موضوع العلاقات الإنسانية والجذور التاريخية الإسلامية لها. سنتحدث عن مفهوم العلاقات الإنسانية وأهداف العلاقات الإنسانية وبداية نشأة مدرسة العلاقات الإنسانية والعلاقات الإنسانية في الإسلام وأهمية العلاقات الإنسانية. ماذا يقصد بالعلاقات الإنسانية؟ هي إيجاد جو انفعالي سليم داخل المدرسة. هذا الجو يكون مفعم ماذا؟ بالثقة، بالاحترام، بالود، بالتعاطف. وهناك من عرف العلاقات الإنسانية بأنها عملية إدماج الأفراد في موقف العمل الذي يدفعهم إلى العمل سويا كجماعة منتجة متعاونة مع ضمان الحصول على الإشباع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي. وهدفها هو جعل الأفراد منتجين متعاونين من خلال ماذا؟ الميول المشتركة والحصول على الإشباع عن طريق تنمية علاقاتهم بعضهم بالبعض الآخر وتوحيدها. أهداف العلاقات الإنسانية، إلى ماذا تهدف العلاقات الإنسانية؟ لا شك أن العلاقات الإنسانية تهدف إلى ماذا؟ إلى تحقيق التعاون والمشاركة بين المعلمين والإدارة من ناحية، وبين المعلمين أنفسهم من ناحية أخرى. كذلك تهدف العلاقات الإنسانية إلى حفز المعلمين على أداء الأعمال وتحقيق أهداف المدرسة. كذلك من أهداف العلاقات الإنسانية إشباع الحاجات المختلفة للمعلمين والوصول بهم إلى أعلى مستويات الرضا. متى نشأت العلاقات الإنسانية؟ حقيقة ظهرت العلاقات الإنسانية بعد ظهور المدرسة الكلاسيكية، والتي ركزت في اهتمامها على تحقيق معدلات عالية من الإنتاجية دون اهتمام بالفرد. يعني كانت تعطي الفرد مبلغ مالي، وبأن هذا المبلغ هو الذي يدفع الفرد إلى الإنتاج وزيادة العمل. واعتبرت العنصر البشري مثل الآلة، عليه أن يعمل بدون حواس وعوامل نفسية واجتماعية واقتصادية. الحقيقة مما عرض الحقيقة هذه المدرسة لكثير من الانتقادات. طبعا نتيجة لهذه الانتقادات ظهرت مدرسة العلاقات الإنسانية. وأول من اهتم بدراسة النواحي الإنسانية في الإدارة هي ماري باركر فوليت، وتعتبر الأبحاث التي قام بها مايو في شركة ويسترن بمثابة نقطة تحول في الفكر الإداري، وسميت بتجارب هاوثرون. العلاقات الإنسانية في الإسلام، مبدأ العلاقات الإنسانية ينطلق من ماذا؟ الحقيقة أنه ينطلق من تعاليم ديننا الإسلام، والذي جعل من كرامة الفرد وحريته أساسا لأي بناء اجتماعي. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولا شك أن هذا مبدأ مهم من مبادئ العلاقات الإنسانية. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي الحديث: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في ماذا؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. علاقة الفرد بخالقه التي تحقق للفرد أمن النفس والاطمئنان والاستقرار في الحياة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك علاقة الفرد بأحداث الحياة استجابة كاملة، لا استغلال أو انتهازية أو انتفاعية، بل بتعاون وتبادل في المنفعة وإيثارا لمصلحة الجماعة على المصالح الشخصية. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. علاقة الفرد بالمجتمع، سلوك الفرد ونوعية وتقبل الجماعة له، وكلما كان سلوك الفرد مهذبا لا شك أن الجماعة ستقبل هذا الفرد. والإسلام حينما أولى العلاقات الإنسانية في المجتمع عناية كبيرة، لأنها سمة تربوية يتناقلها الأبناء عن الآباء، باعتبارها تراثا يتوارثونه ويعطي لحياتهم مذاقا خاصا. ومن هنا يأتي أهمية العلاقات الإنسانية في العملية التربوية، أهمية العلاقات الإنسانية في العملية التربوية. أولا، تضمن للعاملين في المجال التربوي الرضا الوظيفي. أنا كمعلم في المدرسة طالما أني أجد الاحترام الكافي من مدير المدرسة ومن وكيل المدرسة ومن العاملين، فلا شك أن هذا سيحقق لي الرضا الوظيفي. أجد احترام، أجد تقدير، لا أجد لمس، لا أجد غمز، لا أجد سخرية، لا أجد استهزاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. كذلك أنها تدفع العاملين للعمل والأداء والإنتاج. طالما أن الإدارة المدرسية تقدرني كشخص وتكافئني، سيكون فيه زيادة من الإنتاجية، والمحصلة في ذلك هم الطلاب، والمستفيد من ذلك هم الطلاب. وإذا فقدت العلاقات الإنسانية، الخاسر هم الطلاب. لذا أهمية العلاقات الإنسانية في العملية التربوية مهمة جدا، لأنها تعزز العمل إلى الانتماء من قبل الجميع. كذلك تمنح فرصا للإنجاز والتقدم. يمكن أن يساهم هذا المعلم في إنجاح المدرسة، في أن تكون المدرسة منافسة من المدارس المتميزة التي تحصل على جوائز التميز كل عام. كذلك ترفع من الروح المعنوية، ترفع من الروح المعنوية لدى العاملين. ما هي الأسس التي تقوم عليها العلاقات الإنسانية وأثرها في الأداء التربوي؟ سنتحدث عن أسس العلاقات الإنسانية وعن مبادئ العلاقات الإنسانية وأنواع علاقات مدير المدرسة وركائز العلاقات الإنسانية. استخدام الإداري خبرته، أن يستخدم مدير المدرسة خبرته وتقديره الصحيح للأمور لإقامة العلاقات الإنسانية الجيدة وتطبيقه للعلوم الإنسانية ومبادئها. كذلك مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات يجعلهم أكثر سعادة وحماسة لتنفيذ العمل. مهم جدا أن تشرك المعلمين في اتخاذ القرار. ولنأخذ على سبيل المثال مثال مدير مدرسة يشرك منسوب مدرسته في اتخاذ قرار معين لا يخالف الأنظمة ولا يخالف اللوائح. مثلا اجتماعات مدير المدرسة بالمعلمين، اجتمع بهم وقال رأيكم، هل يكون اجتماع إدارة المدرسة بالمعلمين في الفترة الصباحية أم يكون في الفترة المسائية أنسب؟ هل ترون أن يكون الاجتماع نقتطع حصة من اليوم الدراسي أو لئلا تضيع الفائدة على الطلاب يمكن أن توضع في وقت الفسحة؟ قد يتفقون جميعا على أن أنسب وقت مثلا اقتطاع حصة من اليوم الدراسي فيوافق الجميع، أو يتفق الجميع على أنه يكون في الفترة المسائية. يقول لك والله نريد يكون اجتماع عمل ثم بعد ذلك اجتماع اجتماعي ونتناول فيه العشاء مثلا. لا شك يعني أن يعني إشراكهم في اتخاذ هذا القرار سيتقبلون وسيحضرون لهذا الاجتماع وسيشاركون بفاعلية لتفعيل هذا الاجتماع، لأن مدير المدرسة أعطاهم الفرصة لاختيار الوقت المناسب. كذلك تنظيم الاتصال داخل المدرسة وإزالة عوائقه التي تؤخر تحقيق الأهداف. يعني مدير المدرسة يجب ألا يضع حواجز بينه وبين العاملين، يضع سكرتير وإذا جاء المعلم لهذا المدير والله المدير مشغول، المدير في اجتماع، المدير معه اتصال، ليكن بابك مفتوحا، تواصل مع الآخرين مباشرة ولا تضع عوائق، حتى يعني نسعى إلى تحقيق الأهداف التربوية بأسرع وقت وأقل كلفة. كذلك إشاعة روح التعاون بين فريق العمل، يعني يجب أن يكون هناك الحقيقة تعاون بين الزملاء، عندما يكون فيه مشاركة يكون فيه شيء من التعاون، لا يكون العمل فيه نوع من الفردية أو شيء من الأنانية. لا شك أن هذا سيؤثر على النتائج وعلى المخرجات. كذلك إرضاء الأفراد وارتياحهم لأعمالهم عن طريق الشعور بالتقدير والانتماء والمشاركة في العمل، لا شك هذا سيولد الحقيقة يعني نتاج ومخرج تعليمي متميز. تنمية العلاقات الإنسانية لدى العاملين عن طريق التعليم والتدريب والممارسة، هناك الحقيقة دورات تدريبية تقام في مراكز التدريب حول تنمية العلاقات الإنسانية، كذلك حول التواصل مع الآخرين. لا شك أن هناك في المدرسة من المعلمين أو حتى قد يكون يعني يتصف بها مدير مدرسة من يفقد إلى جانب العلاقات الإنسانية ويفقد التواصل مع الآخرين، مهارة التواصل مع الآخرين. فهناك دورات تدريبية يمكن لمدير المدرسة، وكما يمكن لمدير المدرسة أن يرشح من يراه من معلم مدرسته يفتقد لمثل هذه الجوانب أن يلتحق بمثل هذه الدورات. ولا شك أن العلاقات الإنسانية ومهارة التواصل أنها مكتسبة، فلا شك أن التدريب والتنمية ستولد هذا الجانب. كذلك أن يكون هناك احترام بين الأفراد، يجب أن أحترم رأي المقابل الآخر وأن أحترم كذلك مشاعره وأقدر احتياجاته. فإذا فقد المعلم هذا الجانب فقدت إدارة المدرسة كل شيء. إذا فقد الاحترام وفقد تقدير احتياجاته وعدم الاعتداد برأيه لا شك سينعكس ذلك على أدائه داخل الصف، وسيخسر بذلك الطلاب، وسينعكس على إدارة المدرسة. كذلك الإيمان بقيمة كل فرد من أفراد المجموعة، الإيمان بقيمة كل فرد من أفراد المجموعة. يعني يفترض أن يعني أنا كمدير مدرسة، كقائد تربوي، أن أؤمن بأن هذا الشخص لديه قدرات، بأن هذا الشخص لديه إمكانات، وبدوري هنا كيف أكتشف هذه القدرات وهذه الإمكانات الكامنة. التمسك بأهداف العمل، العمل لا شك أن هناك أهداف. أنا كمدير مدرسة، كقائد تربوي، يجب أن أتمسك وألتزم بهذه الأهداف. فإذا أخل بها القائد التربوي فمن باب أولى أن يخل بها من؟ المرؤوسين. كذلك اتفاق القول والعمل، اتفاق القول والعمل. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالقائد التربوي لا شك أنه ينظر، أو المرؤوس ينظر إلى القائد التربوي، إذا تطابقت أقواله مع أفعاله لا شك سيكون له قبول وسيكون له تأثير. لكن إن اختلفت أقواله مع أفعاله لا شك سيكون هناك في يعني شيء من الخلل. فإذا كان رب البيت بالدف ضاربة فشيمة أهل الديار رقص. فلا بد من التمسك بأهداف العمل واتفاق القول والعمل واتباع المبادئ والقيم السامية التي أرساها الإسلام. وهنا ننتقل إلى مبادئ العلاقات الإنسانية. ولا شك أن لكل نظرية ولكل منهج ولكل أسلوب مبادئ، والعلاقات الإنسانية لها مبادئ. سنتناول هذه المبادئ بإذن الله عز وجل بشيء من التفصيل في اللقاء الثامن في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أراكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.